أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. والليلة الفارطة كانت آية القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وليلة حديث، وأهل المسجد يتغذون بهذا الغذاء الروحي الذي والله لا نظير له، وأهل البيت كذلك، فتصفو النفوس، تزكو الأرواح، تتهذب الأخلاق، تكمل الآداب، يعم الخير والبركة، فلا عبث ولا لهو ولا لعب ولا باطل ولا شر ولا خبث ولا فساد. إذن تصبح تلك الأسرة في ذلك البيت كأنها كوكب من كواكب السماء، فالطهر والعلو والصفا. أهل القرية إذا ألهمهم الله رشدهم وأقبلوا في صدق على مولاهم واجتمعوا بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في مسجد قريتهم كل ليلة وطول العام، يدرسون يوما آية ويوما حديثا، ويعملون ويطبقون، وأنوارهم تتلألأ، ومعارفهم ترتفع، وآدابهم تسمو، أخلاقهم تفضل، يصبحون كالملائكة، لا حسد ولا غل ولا غش ولا خداع ولا كبرياء ولا عشرف ولا سوء منطق ولا أذى ولا عقوق ولا ولا ولا، إذ لا يوجد علاج للبشرية إلا وحي الله عز وجل فقط. جربت الفلسفات الكاذبة والمعارف الإنسانية الطاغية، جربوا حتى العهر، حتى الاختلاط، أرادوا أن يحولوا الغرائز، يطبعوا الطبائع بما يريدون، وما يزالون هابطين حتى انتهوا إلى شر الخلق. فما لهم عن الروح الإلهي؟ ما الصارف لهم؟ ما المبعد عنهم؟ لو ما بعث الرسول بعد لانتظرنا حتى تطلع شموسه، لو ما نزل الكتاب لقلنا ننتظر. أما وقد أنزل الله كتابه وبعث رسوله وازدهرت الأرض بتلك الأنوار، إذ لم تعرف الحياة عصرا أكمل ولا أجل ولا أطهر ولا من ذلك العصر النبوي الذهبي. وما زال الكتاب هو الكتاب، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن إن شاء الله تظهر نتائج دراستنا كل ليلة، تتجلى إن شاء الله في وجوهنا وسلوكنا ومعارفنا. بالأمس كانت الآية الكريمة قول ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سمعتها من أمي لا يقرأ ولا يكتب يرددها في الشارع، قبل المغرب، معنى أنها حفظت، حفظت رخيصة وإلا غالية، والله خير من بنك بكامله، لأن تظفر بها خير لك من أن تظفر بمليار دولار. المليار الدولار ذاهب وقد يذهب بك إلى هاوية فيذبحك، وهذه تحييك وتخلد ذكراك وترفعك إلى الملكوت الأعلى. أيهما أفضل؟ وقد عرفتم أن هناك ثلاث خطوات: الأولى لا أحسن قول ممن دعا إلى الله، أي دعا الناس إلى ربهم ليعبدوه وحده. ثانيا عمل صالحا. ثالثا جاهر بإيمانه في غير مواربة ولا مدانة: إنني من المسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله. وعرفتم أن أول من يدخل في هذا الشرف الكمال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أول داعي، هو أول من أسلم، ويدخل فيه مباشر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ويدخل في الدرجة الثالثة العلماء أنتم، فكل من عرف الله فليعرف به، كل من عرف ما يحب الله فليعلم، من لا يعلم أن الله يحب كذا وكذا، من عرف أن الله يكره كذا يعلم الناس أن الله يكره كذا وكذا. إذن وأخيرا المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فمن استطاع أن يظفر بوظيفة مؤذن مجانا فليظفر بها، من استطاع أن يظفر بوظيفة مؤذن مجانا بدون أجر يصبح العلم البارز في ساحات فصل القضاء بطول عنقه. وقد رأيتم وسمعتم عمر المبشر بالجنة يقول: لولا أعباء الخلافة لكنت مؤذنا. فمن هنا إذا كنت وحدك في بستانك في سفرك في كذا أذن تظفر بهذا الخير، وإذا كنت في البلد ومرضت ولم تقوى على الجماعة أذن في بيتك أيضا، مع الرغبة الصادقة في أن تظفر بهذا تعطاه إن شاء الله. نعيد الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآن مع السنة النبوية الشريفة، روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وغفر لهما، رويا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء نداء الأذان، الصف الأول للصلاة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه مساهمة اقتراع قرعة لاستهموا عليه. لو يعلمون. المحنة في الجهل عدم العلم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا بالقرعة وفاز من أراد الله فوزه. للمشاحة، كل يريد أن يكون هو صاحب الصف الأول، هو المؤذن. الذي يخبر بهذا الخبر تعرفون من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا ينطق عن هوى، هذا الذي قال فيه تعالى إن هو إلا وحي يوحى، هذا العليم الحكيم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير الخروج للمسجد وقت الهاجرة، عندما يهجر الناس الشوارع والأسواق من شدة الحر، هذا التهجير إلى صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر، عندما تهجر البلد ما يبقى فيها من يخرج بالشمس حارة، هذا التهجير لو يعلمون ما فيه من الأجر لاستبقوا إليه. سباق، كل يريد أن يصل هو الأول، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. حب الطفل يحبو حبوا إذا مشى على يديه وركبتيه أو رجليه يزحف. هيا نردد الحديث لنحفظ. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة صلاة العشاء هذه التي ننتظرها. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. عذب وإلا لا؟ والله عذب، كله صدق وإلا لا؟ يحمل الهدى وإلا لا؟ أرأيت لو أن أهل القرية عزموا على أن يفوزوا بالندى والصف الأول، معنى ارتفعت آمالهم، سمت أفكارهم، أصبحوا أولياء الله. إذن لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، كيف يصلون إلى ذلك؟ ما الحيلة؟ إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، اقترعوا كما اقترع أصحاب السفينة وغلب يونس عليه السلام. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. كل يريد أن يسبق. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا على أرجلهم وأيديهم، لأنه يمشي على عصا حبوا. لو يعلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذا على العلم، وأنتم الآن على بصيرة. لو جمعنا لكم فلاسفة الدنيا كلهم وطرحتم عليهم سؤال والله ما أجابوا، وأنتم تجيبون، ما درستم في كليات ولا في جامعات فلسفة وكذب. ما هو؟ لو يسألون عن سبب الظلم والشر والفساد والخبث الذي عم الأرض، بما يجيب الفلاسفة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والسياسة؟ والله ما عرفوا الجواب. أنتم تعرفون العلة أن الذين انغمسوا في هذا الخبث والشر والفساد ما عرفوا الله، فما أحبوه ولا خافوه، حينئذ كيف يستقيمون على منهجه؟ أولا عرفوا الناس بربهم، فإذا عرفوا معرفة حقا وامتلأت قلوبهم بخشيته وحبه انقادوا انصاعوا ذلوا له كفوا عن الأذى قاموا على منهج الحق اختفى الخبث الباطل والشر والفساد. أو تشكون فيما تسمعون؟ والله إنه لحق اليقين. وعندنا براهين، الملائكة لما لا يعصون الله؟ الأنبياء لما لا يعصون الله؟ العلماء لما لا يعصون؟ نتيجة العلم. من يعصي الجاهل يعيش في الظلمة يتخبط. وهذا الحديث الشريف، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الإسلام. إذا علموا، والذين ما علموا يأتي آخر الصف آخر الوقت. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، كل يريد أن يكون هو السابق، لما في ذلك من عظم الأجر وحسن المثوبة، الأمر الذي ما يقاد قدره. ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء، سماها أهل البادية العتبة العتمة، والرسول نبهنا قال إياكم لا يغلبنكم الأعراب عن صلاة العشاء، يسمونها العتمة. انتبهتم؟ هي صلاة العشاء. لأتوهما لأدائهما ولو يمشون على أيديهم وأرجلهم. والآن مع الشرح حتى نتمكن من الحفظ، قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس، أي من عظيم الأجر وحسن المثوبة. والمراد من النداء هنا النداء للصلاة وهو الأذان، لأن المؤذن ينادي حي على الصلاة تعالوا أقبلوا، فلهذا سمي النداء. والمراد من الصف الأول الصف في الصلاة، وهو الذي يالي الإمام مباشرة. وقوله ثم لم يجدوا، أي من حل لتحقيق رغبتهم في الحصول على الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يقترعوا لاقترعوا القرعة هي الفاصلة. والمراد من التهجير التبكير في الذهاب إلى الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة والظهر، لأن التهجير مأخوذ من الهاجرة وهي شدة حر النهار، والناس يهجرون الطرق والشوارع خوفا من الشمس. ومعنى استبقوا إليه أي كل واحد منهم يرغب أن يسبق، فيذهب أول الوقت ليسبق غيره. والمراد من العتمة صلاة العشاء، والحبو المشي على اليدين والرجلين كما يحبو الطفل الصغير. إذن نعيد الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إرشادات للمربي: أيها المربي لأسرته في بيته، أيها المربي لأهل قريته في جامعهم، أيها المربي في حي مدينته في الجامع الذي يجمع أهل الحي، إليك هذه التوجيهات. أولا: اقرأ الحديث بتأن، والمستمعون يرددونه معك سرا حتى ترى أنهم قد حفظه أكثرهم. ثانيا: اقرأ الشرح مبينا معنى كل جملة منه حتى يفهموا ما تضمن من المعاني التي جاء بها الحديث الشريف. ثالثا: هذا لنا جميعا، رغبهم في الأذان بذكر ما ورد فيه من الأجر في الدرس السابق. ما الذي ورد فيه؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يا سعد إني أراك تحب البادية وترعى الغنم، إذا كنت في غنمك فأذن وأرفع صوتك بأذانك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لو يعرف هذه الأذكياء يخرجون للبادية ولو مرة في الأسبوع من أجل أن يحصل على هذا، ممكن وإلا لا؟ ولا تقول هذا إسراف، لا والله لا محمود، أردت أن أظفر، أنا ما حصلت على الأذان. إذن أخرج يوم من الأيام في الأسبوع على 40 كيلو 50 كيلو، أعبد الله، أقرأ القرآن، إذا حضرت صلاة أذنت بأعلى صوتي الظهر وإلى العصر. في من يلومني غير أحمق؟ قال: والذي عنده حوش غنم، أي علاقة الغنم بالأذان؟ أعود فأقول أشجع الأبناء، الذي جاشت قدرته غلت قال كيف أنا نحرم الأذان، متى أحصل على أن أكون مؤذنا والأمة كلها تطلب، كيف أبرد غلتي أو أشفي علتي؟ يخرج إلى منتزه من المنتزهات، يقرأ القرآن، يكتب، يكذا، يتنفل، لما يجي وقت الأذان يأذن بأعلى صوته. فاز بها وإلا ما فاز بها؟ ثالثا: علمهم، رابعا: ذكرهم أن الصف الأول كما يكون فاضلا في الصلاة يكون فاضلا في القتال وفي كل سبق إلى خير ومعروف. السابقون السابقون، نادى منادي: من يرحم فلان؟ أول من يخرج رياله سبق. تبهتم؟ الجهاد أول من يقول أنا هو سبق. فالشاهد عندنا فكلمة الصف الأول يتناول أولا الصلاة ويتناول ثانيا الجهاد. فالصف الأول خلاف من وراء إذا اندلعت نار الجهاد. كذلك في أي معروف في أي ميدان من ميادين البر والإحسان السابق هو السابق. ما فهمتم عني هذه؟ الصف الأول في الصلاة مقصود بالحديث، تبهتم؟ وجاءت أحاديث وآيات تفضل دائما الأسبقية في الجهاد في العطاء في الفعل الخير، كل من يسبق معناه فاز بالصف الأول. هكذا ذكرهم أن الصف الأول كما يكون فاضلا في الصلاة يكون فاضلا في القتال وفي كل سبق إلى خير ومعروف. خامسا علمهم أن القرعة مشروعة جائزة، ما هي واجبة لكن يحتاج إليها المؤمنون يستعملونها. الحديث دليل، اختلفوا أيهما يأخذ هذا الشيء، كل يريده القرعة، الذي جاءت قرعته أخذه. وتطيب النفوس. علمهم أن القرعة مشروعة بهذا الحديث، وقد ذكرت في القرآن في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. ساهم بمعنى اقترع. من هذا السيد؟ هذا يونس بن متى، هذا ذو النون، لما ما أطاق عجرفة قومه وغلظتهم وشدتهم والمعاكسات فر بنفسه أترككم لله. إذن فذهب إلى الساحل لعل يجد قاربا وإلا سفينة يشرد فيها، وجد سفينة معبى مملوءة، هل من مقعد؟ اركب، المهم الفلوس. راكب، فلما راكب وأقلعت وتعرضت في البحر رأى الملاح الربان أن الحمولة ثقيلة، إما أن نقص من هذه الحمولة وإما نغرق، ما في خيار. فنادى أي يا أهل السفينة إن الحمولة ثقيلة والسفينة متعرضة للغرق، فرأوا رأيكم من يضحي بنفسه وينجو الآخرون، كل من يقدم نفسه. قال إذن القرعة، الذي تأتي عليه القرعة نطلقه في البحر. فاستهموا فكان الهارب من المدحضين. أتهرب منا يا يونس؟ وقعت القرعة عليه، أخذوه من رجليه ودفعوه في البحر، فتحت سمكة ممتازة فاها فدخل من السمك العنبر الكبير، فدخل وإذا به في تلك الظلمات يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعت الملائكة هذا الصوت، قالوا يا ربنا هذا الصوت عهدنا به، يذكرك ويسبحك ويشكرك. فقال الله تعالى للسمكة يا حوتا ألفظيه، تقيأته لكن نضج لحمه، حر نضج. وأمر الله الدباء أن تنبت على الفور، وتجعل له مظلة من الحرير، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قالت الحكماء شجر اليقطين الدب لا يقع عليه الذباب ولا البعوض. مستشفى عاجل، وأمر إحدى الغزالات الكريمات أن تنحدر فتصل إليه فتفحج وتدني منه ثديا فيرضع الحليب حتى تماثل للشفاء. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 وزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لم تؤمن أمة بكاملة إلا هذه. إذن علمهم أن القرعة مشروعة وإلا لا بهذا الحديث، وقد ذكرت في القرآن الكريم في قول الله تعالى فساهم فكان ساهم بمعنى اقترع، فكان من المدحضين أي المغلوبين. سادسا ذكرهم بفضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. ذكر من تربيهم يا أيها المربي بفضل صلاتي الصبح والعشاء. العشاء هي العتمة والصبح في جماعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. من صلى العشاء في جماعة كما نصليها إن شاء الله الآن كان كمن قام نصف الليل تقربا إلى الله وتزلفا. ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. زادكم الله من فضله، تقومون الليل ونصف الليل فقط من أجل صلاة العشاء والصبح. والمحرومون لا عشاء ولا صبح ويظنون أنهم على مستوى راقي في فهومهم وأفكارهم وآدابهم، والله كما تسمعون، ويرونكم أنتم متأخرين هابطين رجعيين. مساكين مساكين ظلوا، فمن يهديهم سوى الله؟ ما الطريق أن ينحنوا أمام الله عز وجل ويغشوا بيوته ويستمطر رحمته؟ ما تنفع كبرياء 7 أيام، في يوم ما ينحني ذاك العظم وينكسر ذلك الرأس. ما هي دائمة ولا طائلة، تأتي مفاجأة أيضا. والعلة أنتم أعلم بها مني، الجهل، ما عرفوا سيدهم كيف يحبونه، كيف يتملقونه، كيف يأتون إلى بيته، كيف يجالسون عبيده وأولياءه، ما عرفوا. سابعا علمهم أن من قال مثل ما يقول المؤذن، لما يأخذ المؤذن يؤذن نقول مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي مباشرة بعد لا إله إلا الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. فيكون أهلا للجائزة العظمى، وهي أن يستوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهال والضلال والخرافيون يسألون الشفاعة من الرسول، والله ما تعطونها، ويتركون الطريق للشفاعة إلى الرسول. أرأيتم الجهل كيف؟ يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الشفاعة. سمعتموهم إلا والله ما يعطيهم ولا يملكها ولا يعرف عنهم ولا منهم، مع أن هذا الطريق واضح في الصحيحين. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي الصلاة الإبراهيمية ثم سأل لي الوسيلة الفضيلة حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي، أعطيك صك بهذا. أما يا رسول الله اشفع لي، أين رسول الله؟ في الملكوت الأعلى، في دار السلام، في جوار ربه، وأنت تسأل من تسأل؟ لما كان حي سألوه يا رسول اشفع لنا، والله ما يقول عاقل من أصحاب الرسول، يقول يا رسول الله اسأل الله لنا الشفاعة، ما يقول يا رسول الله اشفع لي، كالذي يقول لبهلول أعطيني مليون ريال، مجنون هذا؟ يا قاموس من فضلك أعطينا مليون ريال، منين يملك، منين يعطي؟ ما في تفكير ولا إحساس أبدا. نعم الظلام عام، النور انطفأ، القرآن يقرأ على الموتى، السنة مهجورة أو تقل البركة، كيف يعرف الناس؟ ما يعرفون. إذن فإنه يستوجب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع. لا يقول أنا من أهل الجنة ما نحتاج إلى الشفاعة، شفاعة رسول يرفعك الله درجات ما كنت تصل إليها إلا بهذه الشفاعة، وما يدريك أنك استوجبت دخول النار والعياذ بالله، فهذه الشفاعة تنقذك، ما يدريك أن هذه الشفاعة تقدمك على غيرك. يبقى هل حفظتم الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته بهذه، تأخذ جائزة أعظم جائزة في الأرض، أن تكون ممن يشفع فيهم رسول الله بإذن الله. قال وإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ نسكت؟ يجوز أن تقول صدقت وبررت، صدقت يا من قلت الصلاة خير من النوم لأنها خير من النوم، وبررت في قولك ما قلت الباطل، صدقت وبررت. انتبهتم؟ هذه تقال في الأذان، في أذان الصبح. قال جملة لستهم عليه موجودة، يا أبنائي نحن كما تعرفون المطابع وعمالها، عمالها أكثرهم أميون، لأن الدكاترة والعلماء الآن موظفون في وزارات، من يشتغل في المطابع الأميون، فلهذا ما أصبحت المطبعة تسلم أبدا من خطأ. فنحن نسدد ونقارب، ماذا نصنع؟ كل ما نجد خطأ نصححه، والطبعة الثانية بعثنا لهم تصحيح الأخطاء، والثالثة إذن كذلك، ما في حيلة إلا هذا. فساقطت كلمة لستهم عليه، كتبناها اليوم وجدناها ساقطة.